قال: وأما الشرط الثاني وهو الاستيطان. فيما يتعلق بالاستيطان، أنتم تعلمون الناس يختلفون في سكناهم، فهناك من يسكن المدن، والمدن أيضا تختلف اتساعا وأقل من ذلك الاتساع زيادة سكان وما ينقص عن ذلك، وأيضا من ذلك القرى أيضا. والنوع الثاني، إذن هناك مدن يسكنها الناس والتي تعرف بالأمصار، كذلك أيضا هناك من يقطن في القرى، وهناك العرب الرحل الذين يسكنون في خيام يتتبعون القطر، فإنهم يتنقلون من مكان إلى مكان، فتراهم يضعنون إما صيفا أو شتاء، يقيمون خيامهم المعروفة سواء كانت من الشعر أو غيره، فمتى ما وجدوا مواضع القطر والمطر نزلوا عندها، مواضع القطر والعشب لترعى من ذلك أنعامهم، فإذا ما قل ذلك تتبعوا أيضا مواقع المطر وحلوا هناك. هؤلاء أي النوع الثاني، وأقصد بهم الذين يسكنون في البوادي ويتنقلون من مكان إلى مكان، فهؤلاء لا تجب الجمعة عليهم باتفاق العلماء، لكن الذين تجب عليهم الجمعة هم من عدا هؤلاء، لكن الذين تجب عليهم ممن عدا هؤلاء هل يشترط أن يكونوا من سكان مصر أي المدن، أو أن يكونوا كذلك من سكان القرى؟ جماهير العلماء على أنه لا فرق بين المدن والقرى في وجوب الجمعة على سكانها متى ما توفرت الشروط ووجد العدد المطلوب لإقامة الجمعة، فإن نقص العدد فإنه لا تجب الجمعة، وقد رأينا الخلاف في ذلك ولا نريد أن نعود إليه. إذن بهذا نتبين أن العلماء أيضا مختلفون فيما يتعلق بوجوب الجمعة على أهل القرية، هم متفقون على وجوبها على أهل المدن، ومتفقون على أنها لا تجب على الرحل، لكنهم يختلفون في وجوبها على أهل القرى. والصحيح من مذاهب العلماء وهو مذهب الجمهور إلى أنها تجب على أهل القرى، لأن أهل البحرين وهي أول جمعة جمع بها بعد جمعة المدينة إنما كانت بالبحرين في قرية معروفة، نص على أنها في قرية. أيضا يختلف العلماء أيضا بعد ذلك في المباني التي تقام فيها أيضا أو تقام عليها القرى، هل يشترط أن تكون مثلا من اللبن أو كما في وقتنا الحاضر من المسلح من الطوب، أو أنه أيضا يكفي أن تكون من الجريد أو من الخشب أو من القصب أو مما يشبه ذلك؟ وباختصار أيضا هذه قضية اختلف فيها أيضا العلماء، فمنهم من يشترط أن تكون من النوع من نوع المباني المعروفة التي تعارف الناس عليها، لكننا نقول أيضا لو تعارف الناس في قراهم على بناء نوع معين، كأن يكونوا تعارفوا في بعض مبانيهم على أن يقيموها من القصب أو الخشب أو الجريد أو جذوع النخل أو غير ذلك، فأن هذا في الحقيقة على الصحيح يعتبر بناء قد اصطلحوا وتعارفوا عليه، وتجب على هذا النوع الجمعة. وكلنا يذكر أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان سقفه من الجريد، إذن أحوال الناس فيما مضى ليست كحالتهم اليوم، فالناس ليس كلهم فيما مضى لديهم أيضا القدرة على أن يقيموا مساكنهم من المباني، وإنما أيضا كانوا يقيمونها من أنواع أخرى. ولكن أيضا مما يشترط في المباني ألا تكون متباعدة بعدا فاحشا، أما إذا كان البعد يعني معقولا أي مما لا يراه الإنسان بعدا مفرقا، فإنه بذلك تتكون من هؤلاء المجموعة فتجب عليهم الجمعة. إذن الاستيطان هل هو واجب؟ نعم، نقول هو أحد الشروط التي أضافها أيضا العلماء إلى الجمعة، لكننا نقول لا فرق بين أن يكون في مدينة أو قرية، فالمدن ليست محل خلاف، والرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا الجمعة في هذه المدينة وفي غيرها. وأيضا نحن نجد أن أيضا الله سبحانه وتعالى أطلق على بعض المدن قرى، بل سمى مكة لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، وقد تكرر ذلك في آيات عديدة من كتاب الله عز وجل. إذن الاستيطان شرط، لكن لا فرق بين أن يكون في مدينة أو قرية. قال: وأما الشرط الثاني وهو الاستيطان فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على مسافر، وخالف في ذلك أهل الظاهر. أما المسافر فقد رأينا أيضا أن فيه خلافا، وأن من العلماء من يرى وجوب الصلاة على المسافر إذا حضرها، كما رأينا الزهري وأحد التابعين، ورأينا من يوجبها عليه إذا توفر العدد وهو داود الظاهري. ولا ننسى أن داود الظاهري يرى أن الجمعة تنعقد إذا اجتمع اثنان، أحدهما يكون إماما والآخر مأموما. قال: وخالف في ذلك أهل الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر، واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان مع هذا. أبو حنيفة لماذا اشترط المصر والسلطان؟ لأنه ورد في ذلك حديث لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، لا جمعة ولا تشريق، رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذا لا جمعة ولا نافية للجنس، وجمعة هنا نفى قيام الجمعة، لا جمعة ولا تشريق أي أيضا صلاة التشريق، لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر، والمصر قالوا يخرج القرية، إلا في مصر جامع أي يجمع الناس. لكن هذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، وقد رأينا ما يعارضه أن ثاني جمعة أقيمت في الإسلام، أن ثاني جمعة أقيمت في الإسلام كانت في قرية بالبحرين تعرف بجواتا. واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان مع هذا ولم يشترط العدد، وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وسلم. يشير المؤلف إلى أن القضية هنا قضية استقراء، يعني الحنفية يقولون صلاة الجمعة إنما أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، إذن أقامها في مدينة ولم يقمها في قرية، وأيضا أقامها في مصر جامع يجمع الناس ولم يقمها أيضا في مكان آخر. إذن باستقراء أحوال النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه جمعها عليه الصلاة والسلام في مدينة في مصر يجمع الناس، يعني مراده هنا باستقراء أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك خلفاؤه. وسترون بعد قليل أن المؤلف سيعرض لمسألة هامة، وهي مسألة تعدد، أو هل يجوز أن تتعدد الجمعة في بلد واحد. قال: وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وسلم، هل هي شرط في صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط، وذلك أنه لم يصلها صلى الله عليه وسلم إلا في جماعة ومصر ومسجد جامع. هذا نعم حصل، لكن هذا لا يدل على أن هذا شرط، وإنما هذا كان متحققا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا نجد أنه في عهد في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان فيما قبله كانت صلاة العيد إنما تقام في الصحراء، ومع ذلك لما شكا إليه بعض الناس وبينوا له أن من الناس أنه يوجد من بين الناس الضعفاء أذن لهم أو ترك لهم أبا مسعود البدري يصلي بهم في المسجد وخرج بالناس إلى الصحراء. وقد رأينا في أحد الدرسين الماضيين أن عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثانية الذي هو الأول على الزورة عندما اتسعت المدينة واقتضت الحاجة تلكم الزيادة. قال: فمن رأى أن اقتران هذه الأشياء بصلاته مما يوجب كونها شرطا في صلاة الجمعة اشترطها، ومن رأى بعضها دون بعض اشترط ذلك البعض دون غيره. هذه قضايا يختلف فيها العلماء، وسترون ذلك أيضا عندما ننتقل إلى الخطبة، أي إلى الخطبتين في الجمعة، واتفاق العلماء عدا الحسن على أنها شرط أيضا في الجمعة. العلماء متفقون على ذلك، لكنهم يختلفون في تفصيلها، ثم يختلفون بعد ذلك فيما يقال في الخطبة. هل هناك أمور ثابتة، شروط متعينة لا بد أن يلتزم بها كل خطيب يخطب الناس في الجمعة، أو أن له أن يختار ما يرى أنه مناسب، وهل له أن يختار مع تعين أمور لا بد من توفرها؟ نترك ذلك إلى محله إن شاء الله. ومن رأى بعضها دون بعض اشترط ذلك البعض دون غيره، كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصري والسلطان. ومن هذا الوضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب، مثل اختلافهم هل تقام جمعتان في مصر واحد أو لا تقام. هذه مسألة حقيقة في نظري أنها من المسائل الكبرى، وما كان ينبغي للمؤلف أن يذكرها عرضا، لأنه التزم أنه يذكر أمهات المسائل وقواعدها، وهذه قضية مهمة جدا. هل يجوز تعدد الجمعة أو لا يجوز؟ لأن من لا يرى تعددها لا يرى صحة الجمعة في غير المسجد الجامع الذي يقيمه الإمام أو من ينيبه، ومن يرى ذلك يرى جوازه. وأنتم ترون أن الأحوال قد تغيرت وأن الأمور قد تبدلت، ففرق بين الزمن الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زمننا هذا وما قبله. فإن المسلمين بفضل الله بحمد الله قد كثروا، وبلاد المسلمين قد اتسعت، ومدنهم أيضا قد تمددت وكثر فيها عدد السكان. فهل نبقي الحال على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما كان أيضا في زمن الخلفاء الراشدين أو بعدهم أيضا، وحتى في زمن الأئمة؟ بل نحن لو دققنا النظر في هذه المسألة لوجدنا أن آخر الأئمة الذي هو الإمام أحمد يختلف عن بقية الأئمة، فهو قد وسع في ذلك، يعني وسع في تعدد الجمع وإن كان وضع قيدا. وأيضا من العلماء من رأى التعدد. إذن هذه قضية مهمة جدا، والعلماء قد اختلفوا فيها. فمنهم من ذهب، وهم أكثرهم الحنفية من حيث الجملة لا التفصيل، فإن من الحنفية من يرى التعدد، كمحمد بن الحسن يرى أن تقام جمعتان، وأبو يوسف يرى أنها مثلا تقام جمعتان في بغداد، وبعضهم يرى أنها، هذا حديثنا عما مضى، إذا وجدت مدينة يفصل بينها فاصل فإنه تقام جمعتان. لكن الأئمة من حيث الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية أيضا للإمام أحمد، يرون أنه لا يجوز أن تتعدد الجمع في بلد، أي لا يجوز أن تقام أكثر من جمعة في بلد واحد. ومن العلماء من قال بجواز تعدد الجمع مطلقا، وهو قول عطاء من التابعين، وقول أيضا داود الظاهري. ومن العلماء، وهي الرواية الأخرى عند الإمام أحمد، من أجاز التعدد عند الحاجة، والذين منعوا تعدد الجمع إنما استندوا إلى ما يأتي، قالوا: ما عرف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أقيمت أكثر من جمعة في مدينة واحدة، فها هي المدينة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والمؤمنون من بعدهم في القرون الأولى، ما عرف أنه أقيم فيها أكثر من جمعة. إذن لو كانت الجمعة جائزة أو لو كان تعدد الجمعة جائزا لحصل ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم ولبينه للناس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدد الجمعة ولم يأذن بذلك ولم يفعل في زمنه فيقره، فذلك دليل على أنها لا تتعدد. قالوا وحصل ذلك أيضا في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان أيضا رضي الله عنه، وحتى في زمن علي بالنسبة للجمعة رضي الله عنهم جميعا. إذن الجمعة لم تتعدد هنا، ولكن يجاب عن ذلك بأن عدم تعدد الجمعة في المدينة إنما هو لعدة أسباب ياتي في مقدمتها عدم الحاجة إلى ذلك. فهل المجتمع المدني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن خلفائه الراشدين هو بهذا الحجم وبهذا العدد؟ أبدا لا يقرب من ذلك. إذن نسبته إلى هذا العدد قليلة جدا، وإذن هذا أول سبب. إذن لم تكن هناك حاجة لإقامة أكثر من جمعة. الأمر الآخر أن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف عن غيره، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل عليه الوحي وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى رسالته، وهو الذي تنزل عليه الأحكام فيلقيها على الناس، والناس يحرصون على أن ياتوا فيحضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذوا من علمه وأحكامه. إذن وأيضا لما في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل. إذا لم تكن هناك حاجة. الأمر الآخر حرصهم أيضا على أن يصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يقال تكرر ذلك في زمن الخلفاء الراشدين، ويجاب أيضا بأنهم كانوا يحرصون أيضا على أن يأخذوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا نقول قد صح ذلك وثبت عن علي رضي الله عنه أنه أذن للضعفاء من المسلمين أن تصلى بهم صلاة العيد في المسجد وخرج بالآخرين، وهذه صلاة عيد وهذه صلاة عيد، فلا فرق. نعود مرة أخرى لنقرر المسألة. الله سبحانه وتعالى قد أنزل علينا هذه الشريعة وخصها بخصائص لم تكن في الشرائع السابقة، ولقد استقر العلماء رحمهم الله هذه الشريعة وبينوا أنها تقوم على أسس عظيمة. ياتي في مقدمة هذه الأسس والأصول التي قامت عليها هذه الشريعة التيسير ورفع الحرج. والله تعالى يقول سبحانه وتعالى في كتابه وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. إذن هذه الشريعة جاءت لترفع عن هذه الأمة الأصل والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فهذه الشريعة وضع فيها العلماء القاعدة المعروفة المشقة تجلب التيسير، آخذين ذلك من نصوص كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنه أخذ بقول الأكثرين لا يجوز أن تتعدد الجمعة في بلد واحد، فهل من الممكن أن يجتمع الناس كلهم في هذه المدينة التي تعتبر من أواسط المدن سكانا؟ هل يمكن أن يجتمع الناس دون أن يلحقهم ضرر وعناء ومشقة؟ نحن رأينا أن الضرورات أباحت المحظورات، فما إذن وهنا لا يتعلق الأمر بأمر محظور يصل إلى حد تحريم الميتة ونحوها، إذن والعلماء قالوا أيضا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والحاجة هنا قائمة، فما بالكم في مدن يصل عدد سكانها إلى 10 ملايين أو يتجاوز ذلك أو أقل من ذلك، هذا أمر متعذر ويترتب عليه عناء ومشقة وضرر يلحق بالمسلمين. إذن الواقع أن تعدد الجمعة نظرا للحاجة إليه جائز، لكن لا ينبغي أن يتوسع في ذلك من غير حاجة فيقال كل مسجد تقام فيه الجماعة تقام فيه الجمعة، لا، ينبغي أن تلاحظ حالات الناس وظروفهم، وليس كل الناس أيضا لديها الاستطاعة أن ينتقل من مكان بعيد إلى مكان قريب. إذا أقرب الأقوال في ذلك وهو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة ومع سموها ومع يسرها وتخفيفها هو أنه يجوز أن تتعدد الجمعة عند الحاجة إليها، فإذا احتاج المسلمون في مدينة من المدن إلى أن تصلى الصلاة أعني صلاة الجمعة في أماكن متعددة فذلك جائز، وذلك لا يخرج عن نطاق الشريعة الإسلامية بل يلتقي مع لبها ومع روحها، لأن في ذلك تيسيرا على الناس وتخفيفا عليهم ورفعا للمشقة عنهم، وذلكم هو ما جاءت به هذه الشريعة. قال: والسبب في اختلافهم في اشتراط الأحوال والأفعال المقترنة بها هو كون بعض تلك الأحوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من بعض، ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة، إذ كان معلوما من الشرع أنها حال من الأحوال الموجودة في الصلاة، ولم ير مالك البصر ولا السلطان شرطا في ذلك لكونه غير مناسب لأحوال الصلاة. هذا أيضا مع الإمام مالك في ذلك الإمامان أيضا الشافعي وأحمد. نعم. يعني لا يرى المصر شرطا لأنه يرى أن تقام الجمعة في القرية، وهذا أيضا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، ولا يرى أن الصلاة لا بد أن تقام وراء السلطان. نعم، الأولى أن تقام، لكن السلطان له أن ينيب غيره، فله أن ينيب القاضي وينيب إماما وغير ذلك فيصلي بالناس، وهذا معروف في أوائل الإسلام. ورأى المسجد شرطا لكونه أقرب مناسبة، حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا. هذا أيضا كما ذكر المؤلف سيبين أن هذا من باب التشديد، ومن باب وهو لا يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية التي جاءت بالتيسير على هذه الأمة، وسيورد أيضا جملة من الآيات وأدلة، وهذا يدلنا على أن المؤلف رحمه الله أيضا لم يكن متعصبا لمذهبه، لأنه ينتسب إلى مذهب مالك، لكن الحق دائما ضلة المؤمن، وهكذا شأن كل إنسان يريد الوصول إلى الحق لا ينبغي أن يتتبع الرجال على أسمائهم، لأن هذا قول فلان لا بد أن أخذ به، فإن كان القضية قضية قول فلان فالأولى دائما أن تقف عند أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينبغي، لكن العلماء يختلفون، وأنت خذ ما ترى أن الدليل يعضده ويقف بجانبه. حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا، وهل من شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا، وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب. وأنا مع المؤلف في ذلك، لا حاجة أن يكون هناك سقف ثم نوع السقف ثم أن يكون دائما تقام فيه الجمعة، هذه أمور يعني فيها تشديد وليس هناك أدلة تدل عليها. وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب، ودين الله يسر، ولقائل أن يقول، يعني يريد المؤلف أن يقول يخشى أن يصل ذلك إلى درجة الغلو، وأنتم تعلمون كم من أقدام زلت بسبب الغلو، والله سبحانه وتعالى حذرنا أن نقع فيما وقع فيه من سبقونا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم أضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، وقال إياكم والغلو في الدين. فكم من أناس زلت أقدامهم وانحرفوا عن الطريق السوي وركبوا طريق الغواية بسبب غلوهم في دين الله. وخير مثال على ذلك ما حصل من الخوارج. وأيضا يقابل ذلك الذين يفرطون في دين الله ويتساهلون فيه فيخرجون من ربقة الإسلام. إذن دين الله وسط، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك رسول عليه الصلاة والسلام يقول سددوا وقاربوا. إذن لا ينبغي أن يذهب المؤمن إلى الغلو، ولا ينبغي أن يفرط في دينه، وإنما ينبغي أن يسير في نطاق كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تذكرون قصة أولئك النفر الذين قال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال الآخر لا أنام الليل، والآخر قال لا أفطر يعني أصوم دائما. فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن ذلك ليس من روح الإسلام، وهو مع أنه أتقى لله سبحانه وتعالى وأفضل خلق الله على الإطلاق بما في ذلك الأنبياء. قال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام الليل وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن التشدد في دين الله غير مطلوب، وفرق بين التشدد والغلو وبين التزام الطريق السوي الذي أمر الله به سبحانه وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق المستقيم الذي أشار الله إليه بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا شك أن اتباع طريق الله سبحانه وتعالى والتزام صراطه، والذي فسره الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق ضرب المثل عن طريق الخطوط، هذا هو الطريق السوي. أما الغلو في دين الله فهذا هو خروج عن دين الله. وكم من أمم وأناس وقعوا بسبب غلوهم في دين الله سبحانه وتعالى. ولقائل أن يقول إن هذه لو كانت شروطا في صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنها صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن هذا بيان، والبيان واجب، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكانت وظيفته عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه الرسالة وأن يبين للناس ما أشكل عليهم. وكانت الأحكام تنزل عليه عليه الصلاة والسلام تترى، إما أنها تنزل هكذا وإما عن طريق سؤال أو استفتاء، وكل ذلك قد أشار الله إليه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. لما جاز أن يسكت عنها صلى الله عليه وسلم ولا أن يترك بيانها، لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، ولقوله تعالى لتبين لهم الذي اختلفوا فيه والله المرشد للصواب. وهذا حقيقة، هذا الذي ذيل به المؤلف هذه المسألة كلام جيد، ينبغي أيضا أن يأخذ به كل طالب علم وكل إنسان يريد الحق. فالحق ينبغي أن يرجع إليه المؤمن، حتى وإن أخذ برأي من الآراء أو وقف فإنه ينبغي أن يرجع إلى الحق. ولذلك عندما كتب عمر رضي الله عنه كتابه المشهور في القضاء إلى أبي موسى الأشعري بين له أن الحق، قال له الحق الحق، اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك، ولا يمنعنك أن تقضي قضاء اليوم فيظهر لك في غده أن الحق في أن ترجع إليه. هذا هو شأن المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو شأن المؤمنين.